بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ذكرنا في المجلس السابق أن للصلاة مفتاحا وافتتاحا واستفتاحا، فمفتاح الصلاة الطهور، وافتتاحها التكبير، واستفتاحها هو دعاء الاستفتاح. وقد مر معنا الكلام عن تكبيرة الإحرام وما يتعلق بها. قال: فصل. والسنة أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها. إذن ينبغي على الإمام أن يجهر من أجل أن يسمعه الذين يصلون خلفه. قال: يسمعه المأموم ويسر المأموم بحيث يسمع نفسه. المأموم عليه أن يقرأ بحيث يسمع نفسه ولا يسمع من بجانبه. فإن جهر المأموم أو أسر الإمام لم تفسد الصلاة. ولما ذكر الاستحباب دل على أن ترك المستحب لا يبطل الصلاة. وليحرص على تصحيح التكبير، أن يأتي بالتكبير كما هو بحروفه من مخارجه، فلا يمد في غير موضعه. فإن مد الهمزة من الله أو أشبع فتحة الباء من أكبر بحيث صارت على لفظ أكبر لم تصح صلاته. إذن ما يحتاجه الإنسان لأجل أن تصح عبادته يجب عليه أن يتعلمه، ويجب عليه أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى الأمر المطلوب شرعا. قال: فصل. اعلم أن الصلاة التي هي ركعتان شرع فيها 11 تكبيرة، والتي هي 3 ركعات 17 تكبيرة، والتي هي 4 ركعات 22 تكبيرة. فإن في كل ركعة 5 تكبيرات، تكبيرة للركوع و4 للسجدتين والرفع منهما، وتكبيرة الإحرام أو وتكبيرة القيام من التشهد الأول. ولذا انتبه هنا أن شعار الصلاة هو التكبير، كما أن شعار الحج هو التلبية، باعتبار أن الإنسان في الحج قد ترك أهله وموطنه وذهب إلى الحج ملبيا أمر الله. وفي الصلاة أن الإنسان يكبر الله لأجل أن يعظم الله، فإذا عظم الإنسان ربه تواضع لله تعالى وتواضع لعبيد الله تعالى وتضرع إلى الله تعالى طالبا منه الحاجات. قال: ثم أعلم أن جميع هذه التكبيرات سنة، لو تركها عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته. هنا يتحدث عن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. ولو تركها عمدا، طبعا لو تركها عمدا أساء ولا تحرم عليه، يعني لا يحرم عليه تركها باعتبار أنها سنة. وهذا مذهب كثير من أهل العلم خلافا لمذهب الحنابلة. ولا يسجد للسهو إلا تكبيرة الإحرام، فإنها لا تنعقد الصلاة إلا بها بلا خلاف، والله أعلم. تكبيرة الإحرام أجمع على أنها لا بد منها. قال: باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام. ماذا يقول المصلي حينما يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف بين يدي الله تعالى يستذكر قيامه بين يديه يوم القيامة؟ لأن للعبد وقوفين: وقوف في يوم القيامة، وقوف في الدنيا. فمن أحسن الوقوف في الدنيا أحسن الوقوف والقيام بين يدي الله يوم القيامة. إذن صلاة الإنسان فيها صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، ولهذا هي تتكرر في اليوم والليلة لأجل أن يحسن الإنسان فيها فيحسن في غيرها. يقول: اعلم أنه قد جاءت فيه أحاديث كثيرة يقتضي مجموعها أن يقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر معناها الله أكبر، وهو أكبر من كل كبير، فهي معنى التكبير معنى أن الله كبير وأنه أكبر من كل كبير. كبيرة فربنا جل جلاله أكبر من كل كبير. والحمد لله كثيرا أحمد الله حمدا كثيرا، وأيضا الله أكبر كبيرا أكبره تكبيرا. وسبحان الله بكرة وأصيل، أي أن الإنسان في جميع أوقاته ينزه الله تعالى عما لا يليق به. والإخلاص الإنسان في الصلاة لما يخلص لله فهو نزه الله عما لا يليق به. بكرة وأصيلة، أي صباحا ومساء. ثم ذكر أيضا دعاء آخر، طبعا هو سيأتي بالأدعية ثم يخرجها. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي أي وقفت بقلبي وقالبي متجها قاصدا وجه الله تعالى. الجهة إلى القبلة، إلى بيت الله العتيق الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا. والقلب يجعل الإنسان قلبه مع الله تعالى. وجهت وجهي، طبعا أتي ذكر الوجه، والإنسان يقف في جميع حتى القدمين، يضع الإنسان القدمين هكذا متجه إلى القبلة، لكن ذكر الوجه لشرفه. للذي فطر السماوات والأرض، أي للذي خلق السماوات والأرض، فربنا هو الذي خلق السماوات والأرض، والفطر هو الإيجاد من العدم. حنيفا مسلما، أي مائلا إلى الحق ثابتا عليه متمسكا به. مسلما أي أنا من المسلمين، والإسلام هو الاستسلام لما جاء عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. وما أنا من المشركين، هذا تأكيد أن الإنسان مسلم وأنه يوالي المؤمنين وأنه يبرأ من الكافرين. إن صلاتي ونسكي، الصلاة هذه الصلاة المفروضة والمسنونة، ونسكي أي جميع العبادات، ومحياي ومماتي، وهذا ملمح مهم يتفكر به الإنسان على أن الحياة جميع الحياة يجعلها الإنسان قربة إلى الله. حتى ذهابك للخلوة، خروجك من الخلاء، ذهابك للطعام، انتهاؤك من الطعام، ذهابك لجلب الخبز لأهل البيت وغيرها، كل هذه الأشياء يحتسب بها الأجر الإنسان. تعلمك لأي علم حتى العلوم الدنيوية تبتغي بها وجه الله تعالى، ذهابك للعمل، إتيانك، زيارة الأقارب، استقبال الضيف، كلها تجعلها لله تعالى. ومماتي، يعني جميع الحياة إلى الممات لله، يجعلها الإنسان لله، أي يخلص بها وجهه لله تعالى. رب العالمين، فربنا هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لا شريك له، أيضا إشارة إلى التوحيد. وبذلك أمرت، نحن جميعا قد أمرنا بهذا، وخلقنا لأجل العلم والعمل. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، فنحن بحمد الله قد أكرمنا الله في الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يميتنا على الإسلام والإيمان. اللهم أنت الملك، فربنا هو الملك سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أنت ربي، فهو ربنا الذي يربنا بالنعم. وكلما مرت عليك كلمة الرب فتذكر الخلق، الملك، التدبير. فربنا هو خالقنا، وربنا هو مالكنا، وربنا هو مدبر أمورنا، وهو سبحانه وتعالى الذي يربنا بالنعم. أنت ربي وأنا عبدك، ولذلك كل ما يمر بك عليك أن تستذكر بأنك عبد وأن الله سبحانه وتعالى رب. ولما يحقق الإنسان هذا يصبر على ما يصيبه. ظلمت نفسي، الإنسان حينما لا يرقي نفسه بالتوبة والعبودية يسمى ظالما لنفسه. واعترفت بذنبي، والإنسان عليه أن يعترف بذنوبه ويلجأ إلى الله ويكثر من الاستغفار. فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. فربنا هو الذي يأتي بالخير، وهو الذي يدفع الشر سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يعيش لاجئا إلى ربه سبحانه وتعالى. لبيك وسعديك، أي أن الإنسان يلبي أمر الله تعالى ويستجيب. ولذا نحن نقرأ القرآن، ومن أسباب قراءتنا للقرآن أننا نستجيب لأمر الله ونستذكر أمر ربنا. ولذا كان عمر يقول لأبي موسى اقرأ القرآن، ذكرنا ربنا، أي ذكرنا بذكر ربنا وذكرنا بأمر ربنا، والخير كله في يديك، كل شيء وجميع الخزائن هي بيد الله وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، والشر ليس إليك، الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا الأدب العظيم، كل شيء بأمر الله، لكن لا ننسب الشر، لا نقول الخير كله في يديك والشر في يديك، لا نقول، نقول الخير في يديك والشر ليس إليك، فالشر لا ينسب إلى الله. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا الإنسان خلقه الله وهو راجع إلى ربه ومولاه، ويقول، طبعا سيأتي تخريجها، وهذه الأخيرة هي أفضلها، وينوع الإنسان بجميع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعرض المرء عن سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه الخطايا التي قد يقترفها الإنسان وهو لما يقترفها، وتأمل كيف أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بعد تكبير الإحرام ندعو بهذا الدعاء، وفي آخر الصلاة قبيل السلام أيضا نستعيذ بالله تعالى من الذنوب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الناس تقع في الكثير من الخطايا في هذا، فهو في جيبك، فأنت ربما تقع به في الخطأ، فهذا دعاء أن الله يجنبك بعد أن تنتهي الآن من الخطأ والزلل وتقع في المحرم، تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، المباعد أي نقني من الذنوب التي قد أقع بها قريبا، كما باعدت بين المشرق والمغرب، حتى لا نقول هذا ذنب يسير أو هذا ذنب يحتمل، لا، الجواب لا، السيئات يندفع عنها الإنسان جميعها، كما باعدت بين المشرق والمغرب، أبعد نقطة نعرفها في الأرض هي ما بين المشرق والمغرب، فإذن السيئات ابتعد عنها، السيئات اتركها، فالسيئات بئس القرين وبئس الصاحب وبئس المردية. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا أي خطايا؟ الخطايا التي قد وقع بها الإنسان واقترفها الإنسان. فالإنسان يفكر بالذنوب بأمرين، بالخطايا التي قد ستأتي يضع لها الحجب حتى لا يقع فيها، والخطايا القديمة يتفكر بالإنسان بالمغفرة والتوبة لأجل أن تغفر له. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. انظر إلى التأكيد، لأن الذنوب مهلكات وهي جروح غائرة، ولذلك قال هنا بالثلج والماء والبرد. والمعتاد أن أهل الدنيا إذا غسلوا شيئا غسلوه بأي شيء؟ غسلوه بالماء الحار، ولكن هذا بالماء والثلج والبرد، ماء جديد، البرد جديد، لم يلامسه شيء لأجل التطهير التام. البرد يكون فيه برودة اللي هو الحالوب، الثلج هو أيضا بارد. لماذا؟ لأن هذه الذنوب تجعل حرقة في قلب الإنسان وأذى ولوعة، وذلك العلم نور يذهبه، تذهبه ظلمة المعصية. يقول فكل هذا المذكور ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت في أحاديث الصحيحين أو أحدهما، وجاء في الباب أحاديث أخر، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طبعا هذا الدعاء رجحه ابن القيم على غيره بأدلة عديدة، وهو دعاء يدعو به الكثير من الناس لا سيما الحنفية والحنابلة. سبحانك اللهم وبحمدك أي أنزهك الله عما لا يليق بك. ولما ذكر الإنسان التسبيح ذكر حمد الله تعالى، حتى لا يكون فقط نفي ما لا يليق وإثبات ما يليق لله سبحانه وتعالى، وإذا هذا يتوافق مع فسبح بحمد ربك واستغفر. وتبارك اسمك، ربنا جل جلاله تبارك اسمه وعظم خيره لجميع الخلائق، ولذلك رزق الله تعالى في الدنيا رحمة منهم للمسلم والكافر، للمستحق وغير المستحق. وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك، فربنا هو العظيم سبحانه وتعالى، العظيم في ذاته، العظيم في كلماته، العظيم في قدرته، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولا إله غيرك، فربنا هو الإله المعبود محبة وتعظيما. قال رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بأسانيد ضعيفة، وضعفه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم. طبعا هناك من قوى هذا الخبر وأنه قد صح عن عمر من فعله وتعليمه للصحابة. قال ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري وضعفه. قال البيهقي: وروي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك عن ابن مسعود مرفوعا وعن أنس مرفوعا وكلها ضعيفة. طبعا هناك من صحح هذه الآثار، هناك من صححها، والمجال لا يتسع أن نسوق هذه الأخبار ونحكم عليها كما في درسنا لسنن أبي داود، لكن هناك من صححها. قال: وأصح ما روي فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا هو أقوى ما ورد في الباب، ثم رواه بإسناده عنه أنه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قلنا بأن ابن القيم قد ذكر في زاد المعاد أدلة على تفضيل هذا الاستفتاح لغيره، لكن ذاك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وفي الصحيحين، حتى أن المبارك فوري قدمه على غيره. وهذه التي ذكرها يأتي الإنسان بهذه مرة ويأتي بهذه مرة، ولا يدعها، لا يدع الإنسان منها شيئا أبدا. يقول: وروينا في سنن البيهقي عن الحارث عن علي، الحارث كذاب، ووددت من النووي أنه لو لم يأتي بهذا. رضي الله عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: لا إله إلا أنت سبحانك، ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وجهت وجهي، يعني إلى آخره، هو قال إلى آخره. يقول: وهو حديث ضعيف، فإن الحارث الأعور متفق على ضعفه، وكان الشعبي يقول: الحارث كذاب الله أعلم. إذن لو أنه لم يأتي به لكان خيرا له وخيرا لنا. يقول: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس لك، جاء ليشرح الحديث الذي جاء في صحيح مسلم. يقول: فاعلم أن مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من الصحابة والتابعين ومن بعده من علماء المسلمين أن جميع الكائنات خيرها وشرها، نفعها وضرها، كلها من الله سبحانه وتعالى وبإرادته وتقديره، وإذا ثبت هذا فلا بد من تأويل الحديث، فذكر العلماء فيه أجوبة. طبعا لا يحتاج الأمر، الإنسان لا ينسب الشرع إلى الله، ونقول نحن لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله. ربنا قال: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. يقول أحدها وهو أشهرها قاله النضر بن شميل. طبعا النضر بن شميل كان درة بين مروين كما قال ابن المبارك، وكان عالما نحويا ومحدثا جليلا، وكان من المتمسكين بالسنة الناشرين لها. يقول: قاله النضر بن شميل والأئمة بعده: معناه والشر لا يتقرب به إليك. فمن معانيها هو لا شك أن الشر لا يتقرب به إلى الله تعالى، وأيضا الشر لا ينسب إلى الله، الشر لا ينسب إلى الله. يقول: والثاني لا يصعد إليك، إنما يصعد الكلم الطيب. طبعا الكلم الطيب يصعد إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولكن أيضا العمل السيء يسجل على أبناء آدم ويعرض عليهم. يقول: والثالث لا يضاف إليك أدبا، فلا يقال يا خالق الشر وإن كان خالقه، كما لا يقال يا خالق الخنازير وإن كان خالقها، والرابع ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك، فإنك لا تخلق شيئا عبثا والله أعلم. إذن ربنا جل جلاله خالق كل شيء، ولا يحصل شيء في هذا الكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى، ولكن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فربنا جل جلاله ما خلق شيئا إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال فصل: هذا ما ورد من الأذكار في دعاء التوجه، فيستحب الجمع بينها كلها لمن صلى منفردا. أقول هذا الاستحباب بهذه الطريقة يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا. قال الإمام إذا أذن له المأموم، الإمام إذا أذن له المأموم، باعتبار أن الإمام مطالب بالتخفيف عن المصلين، لكن لو فرضنا أذن له أو علم أنهم يوافقون يعني معناه أنه لا بس، لكن نقول الجمع يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا. يقول: فأما إذا لم يأذن له فلا يطول عليهم، بل يقتصر على بعض ذلك، وحسن اقتصاره على وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين، وكذلك المنفرد الذي يؤثر التخفيف، يعني إذا أراد أن يقتصر باعتبار أن الشافعي قد اختار التوجه والنووي شافعي، والأولى بالمرء أن ينوع حتى لا يدع شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون الإنسان معرضا وراغبا عن سنته صلى الله عليه وسلم. يقول: واعلم أن هذه الأذكار مستحبة في الفريضة والنافلة. هذا تنبيه مهم، أنها في الفريضة وأنها كذلك في النافلة. يعني لما نصلي بعض الأحيان خلف الأئمة في صلاة التراويح، مباشرة لما يكبر يقرأ الفاتحة، وهو هذا يعني من التقصير، فينبغي أن لا يدع دعاء الاستفتاح أبدا. يقول: فلو تركه في الركعة الأولى عامدا أو ساهيا لم يفعله بعدها لفوات محله. هناك أشياء حينما يفوت محلها لا تقضى. يقول: ولو فعله كان مكروها ولا تبطل صلاته، يعني نساه بركعة الأولى ثم أتى بركعة الثانية، يقول لو فعله لا تبطل صلاته لكن عمله ليس بحسن. يقول: ولو تركه عقيب التكبير حتى شرع في القراءة أو التعوذ فقد فات محله فلا يأتي به، فلو أتى به لم تبطل صلاته. يعني لما يفوت محله خلص يدعه الإنسان سواء كان عامدا أو ساهيا، حتى لا تختل بقية الصلاة، لأن الإنسان مأمور أن يؤدي الصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول: ولو كان مسبوقا أدرك الإمام في إحدى ركعات أتى به. لماذا؟ لأن ما أدركه المأموم خلف الإمام فهو الأولى للمأموم على الصحيح من قولي أهل العلم، إلا أن يخاف من اشتغال به فوات الفاتحة، باعتبار أن الفاتحة فريضة فلا نقدم النافلة على الفريضة. قال: فيشتغل بالفاتحة، يعني إذا خاف فوات الفاتحة فإنها آكل، لأنها واجبة وهذا سنة، دعاء الاستفتاح سنة. يقول: ولو أدرك المسبوق الإمام في غير القيام، إما في الركوع وإما في السجود وإما في التشهد، أحرم معه وأتى بالذكر الذي يأتي به الإمام، ولا يأتي بدعاء الاستفتاح في الدعاء في الحال ولا فيما بعده. يعني وجدت الإمام راكع، أنت تقول الله أكبر وأنت قائم، ثم تكبر تكبيرة ثانية ثم تركع. وجدت الإمام ساجد، تكبر وأنت قائم تكبيرة الإحرام ثم تكبر وتسجد وهكذا. يقول: واختلف أصحابنا في استحباب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، والأصح أنه لا يستحب لأنها مبنية على التخفيف. هذا الأمر لأنه مبني على التخفيف، ولأنه لم يرد، ولأنه لم يرد. يقول: وأعلم أن دعاء الاستفتاح سنة ليس بواجب، ولو تركه لم يسجد للسهو، والسنة فيه الإصرار، هذا هو الثابت، الإصرار وعدم الجهر به. يقول: فلو جهر به كان مكروها، كان مكروها لماذا؟ لأنه خالف السنة ولا تبطل صلاته، بل إن صلاته صحيحة. إلى هنا نتوقف، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.